الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا هي من ضمن التبرعات، ولذلك يذكرونها دائما بعد الهبة والعطية، ويذكرونها قبل الفرائض، والفرائض أيضا هي من التبرعات. والوصايا جمع وصية، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وينبني على ذلك أنه يدخل في الوصية أمران: الإذن بالتصرفات بعد الموت، كأن يقول مثلا: أوصي بأن يكون الوصي على أولادي القصر فلان، أوصي بأن يغسلني فلان، أوصي بكذا، بما يريد. الأمر الثاني: التبرع بالمال بعد الموت، بأن يقول مثلا: أوصي بأن يخرج من مالي ثلثه كذا أو ربعه كذا ونحو ذلك. فهذان داخلان في الوصية. والوصية مشروعة، قد رغب بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد عليها في قوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في ترك ذلك تضيع لحقوق ربما لم تعرف إلا بهذه الوصية، فتأكد الأمر بها. قال رحمه الله: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية. يسن إذن حكمها مستحبة. وهل لنا أن نقول بأن الوصية يمكن أن تكون واجبة؟ نعم، إذا كان عليه حقوق ونحو ذلك لا تعرف إلا من خلاله فيجب أن يوصي، لكن إذا لم يكن كذلك فإنه يستحب له إذا ترك مالا كثيرا عرفا أن يوصي بشيء منه. والله عز وجل رغب في الإنفاق، ومن الإنفاق ما يكون من التبرع حتى بعد الموت، فهذا مفتوح للإنسان فيستطيع أن يتبرع، لأن من الناس من لا تطيب نفسه أن يخرج في حال حياته، إذن فلتطب نفسه أن يخرج ولو بعد وفاته. فإذا حرم من هذا فلا يحرم، وربما من الناس من يعطي في حال حياته وأيضا يزيد خيرا فيوصي حتى بعد وفاته، فيجوز له ذلك، بل هو مستحب. قال رحمه الله: بخمسه، يعني خمس المال، هذا هو المستحب، لأنه ليس فيه إشقاق على الورثة، يعني ترك لهم فقراء، فهو خمس المال. وقد ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوصوا بخمس مالهم. طيب، الثلث يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا، الثلث. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم علل فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كونك تبقي لهم شيئا مما ينتفعون به هذا أولى من أن تتركهم فقراء. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإنه قال: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ كبير. وجاء بعض الصحابة فأخرج الخمس، لأنهم قالوا أن هذا أيسر في حق الورثة. روي هذا عن أبي بكر وعن علي أنهم أوصوا بخمس المال. قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. هنا ذكر صورة تكون فيها الوصية محرمة، وهي ما إذا أوصى وله وارث بأكثر من الثلث، لأنه قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. ومفهوم ذلك أولا أنه لو كان ليس له وارث وأوصى بكل ماله يجوز، لأن النهي إنما يكون لمن له وارث. ثانيا قال: تحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث إذا كان له وارث غير الزوجين، له وارث غير الزوجين. لماذا؟ لأنه ينبني على الإيصاء بأكثر من الثلث إنقاص حق الورثة، والإرث قد قسمه الله لهم، فليس لصاحب المال أو مورثهم أن يحرمهم من ذلك بأن يوصي بأكثر من الثلث. طيب نعم، ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث. طيب يفهم من هذا أنه لو كان يرثه أحد الزوجين فقط، كما لو توفي الزوج وليس له وارث إطلاقا إلا الزوجة، فيفهم من كلامه أنه، إيش تفهم من كلامه حينما قال يقول يحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أنه يجوز في هذه الحالة؟ لماذا؟ لأن الزوج الآخر نصيبه محدد، نصيبه محدد، فهو لا يرث إلا بفرض، وهذا الرجل ليس له إلا هذه الزوجة، فلو أنه أوصى بما زاد عن نصيبها فيجوز، لأنه أصلا لا يمكن أن ترث منه إلا بفرض بخلاف غير الزوجين. قال: لأجنبي بأكثر من الثلث لأجنبي، قال: أو لوارث بشيء، يعني أنه أيضا، وهذه صورة من الوصية المحرمة، يحرم أن يوصي لوارث بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهنا قال بشيء، لكن في السابق قال بأكثر من الثلث لأجنبي، فتفهم منه أنه لا يجوز له أن يوصي للوارث بأي شيء قل أو كثر. قال: وتصح موقوفة على الإجازة، يعني أن هذه الوصية المحرمة التي ذكرناها، وهي الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث، تصح إذا أجاز ذلك الورثة، لأنه إنما منع منها حفظا لحقهم، فإذا أجازوا ذلك نفذ، وهذه الإجازة إنما تعتبر بعد الموت، لأنهم لم يثبت لهم الحق إلا بعد الموت، ولأنه قد يعني يتحرجون أن يرفضوا حال وجود مورثهم. مثلا قال الأب لأولاده: بما أنكم موجودين وأنا مريض مرضي المخوف، أنا قد أوصيت لولدي بعد الموت، لولدي فلان، أنه يأخذ الثلث، فالآن توافقون؟ قالوا: نحن موافقون. مات، هل هذه الوصية نافذة؟ نحن قلنا أنه تصح موقوفة على الإجازة، طيب متى تعتبر هذه الإجازة منهم؟ بعد الموت، لأنهم إنما ملكوا المال بعد الموت، فليس لهم أن يوافقوا على شيء لم يملكوه. طيب قال: وتكره، وهذا طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني بعضهم قال يجوز إذا رضوا وحق لهم وقد أسقطوا، لكن الإشكال أنه يحصل في ذلك أحيانا إحراج، فقد يوافق على مضض أو محرجا من هذا المورث. على كل حال قال: وتكره من فقير وارثه محتاج. الوصية أيضا قد تكون مكروهة إذا كان الموصي فقير وله وارث محتاج، كأن يكون عند هذا الفقير الذي حضره الموت أو قبل ذلك فقير، فأوصى بما عنده أو ببعض ما عنده مع أنه فقير بالثلث مثلا، قال أوصي بثلث مالي وورثته محتاجون، نقول يكره لك. لماذا؟ لأنك لم تذر ورثتك أغنياء في هذه الحالة، أصلا كل ما عندك قليل وقد أوصيت بثلثه، فينبغي أن تبقي لهم ذلك وهم أولى بهذه العطية وهذا المال ممن توصي به أو تبرعا. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كما سائل العول. إذا لم يفي الثلث بالوصايا فإنهم يتحاصون فيه، فإنهم يدخلهم النقص جميعا. وليس هذا كالعطية، لأننا قلنا في العطية الأول فالأول، أما في الوصية فإنهم يتحاصون فيه، يدخل النقص على الجميع. ومثال ذلك زيد قال عنده 5 من أصدقائه وأوصى لكل واحد بأن يعطى 20,000، ولما مات وجدنا أن ماله كله أن ثلث ماله 50,000. إذن الآن الوصية أكثر من الثلث؟ نعم. إذن يدخل النقص على الجميع. كيف يدخل النقص على الجميع؟ يتحاصون فيه كمسائل العول، وهذا ستأتي في المواريث. وعلى هذا ننظر نسبتها، وحينها يأخذ كل واحد منهم نصف ما أوصي له فيه، فيأخذ كل واحد منهم 10,000 التي هي بمثابة الثلث، وليس أحد بأحق من أحد. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. هنا أمران. الأمر الأول أن هذه الديون التي لله أو للآدميين تخرج من رأس المال، تخرج من رأس المال، وعلى هذا فأول ما نبدأ بالديون نخرجها، وكذلك أيضا على المشهور من المذهب الديون التي لله، الحج حتى ولو لم يوصي بذلك يؤخذ من ماله ما يحج به عنه، والزكاة التي كان قد قصر فيها لأنها حق للفقراء فتؤخذ من ماله. الأمر الثاني طبعا هو هذا قبل القسمة. الأمر الثاني قال مطلقا، فتفهم من ذلك أنه أوصى بذلك أو لم يوصي، فتخرج من ماله مطلقا لأنها ديون لله أو للآدميين، والله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال رحمه الله وتصح لعبده بمشاع كثلث. هنا ذكر ما يتعلق بالموصى له، لأن عندنا موصي وموصى له وموصى به وصيغة. الموصى له يقول تصح لعبده بمشاع، يصح أن توصي لعبدك، تقول أوصي لعبدي مثلا بثلث مالي. إن كان أولا لابد أن يكون عبدك، فأما لو كان عبد غيرك فعبد غيرك لا يملك، وحينها سيكون ملكا لسيده. لكن إذا كان لعبدك فلا بد أن يكون بمشاع، فلو كان بغير مشاع لم ينفذ. بمشاع قال كثلث. بغير مشاع لو قلت أوصي بأن يكون لعبدي هذه السيارة، فإن في النهاية ستكون ملكا للورثة، إذن لا بد أن يكون بمشاع. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ قال ويعتق منه بقدره. قال أوصي أن يكون لعبدي ثلث مالي، نعم، قال ويعتق منه بقدره، يعني بقدر الثلث، بقدر الثلث. وعلى هذا لو كان ثلثك مثلا 20,000 وقيمة الرقيق 10,000، سيعتق هذا الرقيق. قال فإن فضل شيء أخذه، يأخذ هذه 10,000. طب لو كان بالعكس، مثلا أوصي لعبدي بالثلث وقيمته 20 وثلثك 10، ما الذي يحصل؟ عتق منه نصفه. طيب، قال وبحمل، يعني يصح أن يوصي بحمل، لكن بقيد أن يكون هذا الحمل موجود، موجود حال الوصية، موجود حال الوصية حتى لا يكون شيئا معدوما. فمثال ذلك أن يقول أوصي بأن يكون حمل ناقتي لفلان، يصح، فهي في حكم الإرث. قال ولحمل، هل يصح أن توصي للحمل؟ زوجتك مثلا حامل، أو دعنا من زوجتك، زوجة يعني أخيك حامل وأخوك متوفى، وتريد أن تبر هذا الولد الذي سيولد وليس له أب مثلا، هل لك أن توصي للحمل؟ هنا قال ولحمل تحقق وجوده، يقول لك أن توصي له إذا تحققت وجوده. متى تتحقق وجوده؟ قالوا إذا ولدته لأقل من 6 أشهر. فنحن هنا تحققنا أنه لما أوصى كان الحمل موجودا. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، هذه الأشياء لا تصح الوصية لها لأنها أماكن محرمة، فالوصية لها لا تجوز. ومثل ذلك أيضا لا يجوز أن يوصي لقبر، أن يوضع فيه السرج ونحو ذلك، فإن هذه وصية بمعصية ونحو ذلك. لو أنه أوصى وقال أوصي بأن يكون ثلثي يطبع منه كتب التوراة أو كتب البدعة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، هذا فيما يتعلق بالموصى به. الموصى به يقول تصح بمجهول، لك أن توصي بشيء مجهول، لأن يعني هذا الأمر يتسمحون فيه فيما يتعلق بالشيء المجهول. وعلى هذا مثلا لو قال أوصي بأن يعطى زيد من ثلثي شات مجهولة، هذه الشات مجهولة ما حددتها، فيصح حينها. قال ومعدوم، معدوم يقول أوصي بأن يكون مثلا ما تحمله شجرتي من ثمر فإنه يكون لفلان، هذا الشيء معدوم، أليس كذلك؟ يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز ملكه بالسلم، فكذلك أيضا يجوز ملكه بالوصية. طيب، قال وبما لا يقدر على تسليمه، وبما لا يقدر على تسليمه، لو قال أوصي بأن يكون عبدي الآبق هذا أنه يكون لفلان من الناس، أو هذا الطير الذي هو في الهواء ولم نقدر على تسليمه، يقول أن يكون لفلان، لأنه كما أنه يصح بالمعدوم فهذا من باب أولى. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعد الوصية يدخل فيها، أوصى اليوم ثم قبل أن يموت زاد ماله فيدخل، قال أوصي أن يكون ثلث مالي كذا، وكان ثلث ماله لما كتب وصيته وتلفظ بها 20,000، وقبل أن يموت صار الثلث 100,000، فيدخل في ذلك. قال وتبطل بتلف معين وصي به، لو قال أوصي بأن يكون لزيد ناقتي هذه معينة فتلفت هذه الناقة، فليس لزيد شيء لأنه قد عينها، فلما تلفت قبل موته أو بعد موته فإنه ليس له شيء، لأنه يعني عين له يعني عينا معينة، فلما زالت أو ماتت ذهب حقه. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، لو وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. لو أنه مثلا قال أن لزيد مثلا له صديق يحبه جدا فقال أوصي بأن يكون لصديقي فلان مثل نصيب أو أبنائي من الإرث وله ثلاثة أولاد مات، ماذا نعمل به؟ يقول فله مثله مضموما إلى المسألة، مثله يعني مثل هذا الوارث، نقول يضم إلى هذه المسألة وكأنك تقسم المال على أربعة فيأخذ مثله، إلا إن كان أكثر من الثلث. لو كان ماله إلا ولد واحد وقال أوصي بأن يكون ماله مثل ولدي، فهنا الآن سيأخذ النصف، فلا بد أن يكون بإجازة الوارث الآخر. قال وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. يقول لو أنه قال أوصي بأن يكون صديقي فلان مثلا له نصيب مثل نصيب أحد ورثتي، طيب هذا له ورثة حديد، له أولاد، له أبناء وله بنات، طيب وهكذا له زوجة، يقول فله نصف، فله نصيب مال أقلهم، أقلهم، طيب مال أقلهم، لأنه متيقن وما زاد مشكوك فيه. قال وبسهم من ماله له سدس. لو أنه قال أوصي بأن يكون لفلان سهم من مالي، يقول يعطى السدس. قالوا لأن السدس أو لأن السهم في كلام العرب يطلق على السدس، وهو أقل سهم مفروض يرثه القريب فيعطى السدس. طيب لو قال وهذه الصيغة الرابعة، لأن المصنف ذكر أربع صيغ، لو قال وبشيء أو حظ أو جزء، لو قال أوصي بأن يكون لصديقي شيء من ميراثي، حظ من ميراثي، جزء من ميراثي، يقول يعطيه الوارث ما شاء، يعطيه ما شاء قل أو كثر، لأنه هذا الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيبقى على إطلاقه فيعطيه ما شاء مما تطيب به نفسه. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.